في سياق الأموال والكلام على قسمة الميراث، فالرجل له نصيب والمرأة لها نصيب. القول الثاني لا يتمنى النساء أن يكن رجالا، لا تقول المرأة ليتني كنت رجلا، وذلك أن الرجال فضلهم الله على النساء في الميراث وفي الجهاد وغير ذلك، وهذا قول أم سلمة رضي الله عنها، ويدل عليه سبب النزول، فقد جاء عند الترمذي بسند جيد أن أم سلمة رضي الله عنها قالت يا رسول الله ما للرجال يغزون ولا يغزو النساء ولنا نصف الميراث، الرجال فضلوا علينا بالغزو وفضلوا علينا بنصف الميراث، فصار تفضيل دنيوي وتفضيل ديني، فالرجل يأخذ أجر الجهاد والمرأة لا تأخذه، والرجل يأخذ المال كامل في نصيبه في الميراث والمرأة نصف، ففضل دينا ودنيا. وذلك أيها الإخوة أن أم سلمة كانت أول مهاجرة وكانت تحضر الجهاد تداوي الجرحى وتسقي العطشة، فأنزل الله هذه الآية ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. إذن سبب النزول يؤيد القول الثاني، لكن لا مانع إذا كان هناك تعميم بطريق القياس، فنقول كما أن الإنسان لا يجوز له أن يتمنى ما فضل الله غيره عليه شرعا، فبالقياس لا يجوز له أن يتمنى ما فضل الله به غيره عليه قدرا، فضله شرعا على فضل الله الرجال على النساء في أحكامه الشرعية. فلا يتمنى إنسان غير ما خصه الله به. وكذلك في أحكامه القدرية، زوجه امرأة، رزقه مال، رزقه ولد، لا تتمنى ما عنده. فإن تمني ما عند الآخر هذا هو الحسد، تمنى مثل ما عنده لكن لا تتمنى أن تأخذ ما عنده. لا يجوز أن يتمنى الإنسان خلاف الحكم الشرعي. فلا تقول المرأة لو أننا ما نتحجب، لو أن الرجال ما يعددون، لا يجوز تمني خلاف الحكم الشرعي. ولا يجوز تمني خلاف الأمر القدري، ما قدره الله، لو أنه لم يقع كذا، لو أنه وقع كذا. طيب ماذا نتمنى؟ نتمنى الزيادة من الأمر الشرعي، أن يزيدنا الله في الخير، في العلم، في الفهم. هذا هو الفضل. قال واسأل الله من فضله. ولماذا نهينا عن تمني ما عند الغير؟ لأن هذا يا إخوة ذريعة لوقوع الحسد ووقوع البغي. تتمنى ما عنده تحسده، ثم تسعى في أخذ ما عنده تظلمه. ولأن هذا اعتراض على قدر الله. الله هو الذي فضل، فلماذا تتمنى خلاف ما فضل وتعترض على قدره؟ قال ربي سبحانه للرجال نصيب مما اكتسبوا. ما المراد بقوله تعالى مما اكتسبوا؟ فيه قولان. القول الأول أي من الميراث، هذا الرجل له ما أعطاه الله من الميراث، والمرأة كذلك، وهذا قول ابن عباس وعكرمة. القول الثاني من الثواب والعقاب، وهذا قول مقاتل وقتادة. ويؤيد القول الثاني أنه قال مما اكتسب، والميراث يحصل بغير كسبه. الميراث ملك قهري، مال يدخل في ملكك دون أن تقبل، ما يحتاج إجابة وقبول، ما في أي تعب. والآية تقول اكتسبوا، ثم سبب النزول يؤيد هذا في قضية أجر الجهاد الذي رزقه الرجال. قالت عائشة يا رسول الله هل على المرأة من جهاد، على النساء من جهاد؟ يريدن الأجر. سبحان الله، نساء أم سلمة عائشة ويسألن فرضية الجهاد، ورجال اليوم يتمنون ما فضل الله به النساء من القعود عن الجهاد. الذي ينظر لشدة التكليف يصعب عليه القيام إليه فيتمنى القعود عنه، والذي ينظر لحلاوة الأجر يسهل عليه النهوض إليه ولا يتمنى القعود عنه. هل على النساء من جهاد؟ كأنها تقول إذا ما في علينا أجر الجهاد فدلونا على بديل لأجر الجهاد. فقال عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. هذا جهاد المرأة اللي تأخذ به أجر كأجر الجهاد. فكانوا يتحسرون على الأجور لا على الدثور. ذهب أهل الدثور أي الأغنياء بالأجور يبكون. اليوم الواحد يبكي أنه خسر في صفقة، يبكي أنه احترق مال، يبكي أن فريقه المفضل انهزم، لكن واحد يبكي لأن غيره فاز بالأجر؟ رجال يا إخوة، رجال يبكون مع أنهم فقراء ومعذورون، ما بكوا على الأموال، بكوا على ذهاب الأجر. ولذلك لما ترى إنسان ينظر لمقاعد النصرة للدين التي فاتته فيبكي عليها، تعلم من هذا صدقه. قال سعد بن الربيع وفاتته بدر: لئن أشهدك الله مشهدا آخر ليرين الله ما أصنع. يبكون على فوات الأجر. فبر الله يمينه، فلما جاءت أحد فعل ما عجز عنه الصحابة رضي الله عنه، وأنزل الله فيه وفي مثله من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. أقسم قسم ووفى صدق. قال ربي وللنساء نصيب مما اكتسبن، أي مما جعله الله لهن من خصائص تليق بهن. فالمرأة لها أجر ليس للرجل. أجر ماذا؟ أجر الولادة والحمل، وهذا عمل عظيم لو ماتت فيه لجعلت شهيدة. فجعل الله لها ما تؤجر به مما يخصها، لدرجة أنه يؤمر ولدها لرد ثواب تابها أن يقدم لها 3 أضعاف البر الذي يقدمه لأبيه، حتى يرد شيئا من جزاء التعب. فجعل لها من أجر الحمل والإرضاع والولادة وحفظ سر الزوج والقرار في البيت والعافية من كسب المال من حرام وغير ذلك، ما يكتب لها به الأجر العظيم الذي قد يفوت الرجل، بل يفوته. فكل يرضى. لا تقول المرأة لو أني رجلا. فالله عز وجل جعل لكل ما يليق، وأعطى لكل ما يعوضه عما فاته. ومن كان ينظر لله عز وجل بعين العدل والرحمة فيما يحكم في خلقه زادت ثقته بربه سبحانه، وأصبح ممن يقول: اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك حاكمت وبك خاصم. سلم أمره كله لله: فوضت أمري إليك وأسلمت نفسي إليك وألجأت ظهري إليك. فوض جسده كله لله. فانظر لله سبحانه وتعالى من جهة عظيم حكمته، وإن غابت عنك فله الحكمة البالغة. قال تعالى: للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن. فدل ذلك على أن الله جعل أحكام الجنسين ليست واحدة، فمن أراد أن يجعل أحكام الجنسين واحدة فهو يضاد حكمة الله في خلقه وشرعه. كيف تريد تساوي؟ أريد أساوي الرجال بالنساء، هذا ليس عدلا. العدل ليست المساواة، العدل إعطاء كل ذي حق حقه، هذا العدل. أساوي إنسان عمل وإنسان ما عمل تقول أساوي، هذا ظلم. إذن ما هو العدل؟ تعطي الذي عمل بقدر ما عمل، وتعطي وتنقص من الذي ما عمل بقدر ما لم يعمل. فالله عز وجل حكم بالعدل فأعطى كل جنس ما يناسبه. ومن يدعو اليوم المساواة بين الجنسين هو يدعو لخلاف خلق الله وخلاف حكمته. وتأمل في قوله تعالى: مع أنه هو الذي حكم ما اكتسبوا وما اكتسب، لتعلم أن الإنسان لا يصل للأمر إلا بكسب وتعب وكد. فلا تظن أنها أقدار قسمت دون أسباب، فلا بد أن تكتسب، ولا بد على المرأة أن تكتسب. نعم الله مقدر، لكن اعملوا فكل ميسر لما خلق له. من يريد أن يصل للمراتب العلية في الدنيا أو في الدين دون أن يتعب ويكسب ويجتهد، ما قال كسبوا، قال اكتسبوا، وافتعل فيه نوع من التكلف والتعب. فما تأتي هذه الفضائل إلا بإرغام النفس عليها، فترغم النفس على ترك الحسد، ترغم النفس على الجهد في الطاعة، ترغم النفس. ما تأتي بالراحة، النعيم لا يدرك بالنعيم. تريد جنة عرضها السماوات والأرض وأنت منغمس عند أهلك؟ ما تسافر، ما تهاجر، ما تجاهد، ما تتعب، ما تصبر، ما تضحي. تريد سريرك الوثير ومركبك المثير ولعبك مع أقرانك، وتريد أن تدرك الذين سهروا الليالي وهاجروا الأوطان والبلدان وتعبوا؟ هذا ليس من حكمة الله. من يريد أن يصل للمراتب العلية في الدنيا فضلا عن الآخرة فعليه أن يسعى لها سعيها وهو مؤمن فيما يتعلق بأمر الآخرة. قال: ربي وربكم واسألوا الله من فضله. ما هو فضل الله؟ اختلفوا على قولين. القول الأول: فضله في هذه الآية هو الرزق، وهذا قول ابن عباس، لأن ابن عباس من بداية الآية وهو يتكلم عن قضية المال الميراث ونحو ذلك، يرى أن سياق الآية في الأموال. القول الثاني، نعم القول الأول قلنا الرزق، وهو قول مجاهد وسعيد بن جبير، مجاهد تلميذ ابن عباس وسعيد بن جبير تلميذ ابن عباس، على قول شيخهم في أول الآية. القول الثاني أن الفضل هنا، أخطأنا وكوننا نصحح الخطأ خير. القول الأول أن المراد بالفضل هنا هو الطاعة، وهذا قول مجاهد وسعيد بن جبير. والقول الثاني أن المراد الرزق، وهذا قول ابن السائب، وهذا قول محمد ابن السائب، أن المراد الرزق. وهذا على ما سمعت، هل المراد الأجر والثواب والعقاب والغزو والجهاد فيكون المراد فضله الطاعة، أم المراد الميراث والمال فيكون فضله الرزق؟ وكما قلنا الذي يظهر أن الآية نزلت في شأن الطاعة، ويلتحق ما يقاس عليها من أمر الدنيا. قال: واسألوا الله من فضله. لماذا تسأل الله أن تزول النعمة منه؟ اسأل الله أن يعطيك مثله، يعني خزائن السماوات والأرض بيد الله، يستطيع الله يعطيك زوجة مثل زوجته، ولد مثل ولده بل وأفضل، مال مثل ماله بل أكثر. فاسأل الله فضل الله الزيادة على ما عنده، لكن خذها من الله وليس بتمني زوالها. وهذا فيه دواء الحسد. يسأل كثير من الإخوة: أنا أجد في نفسي أني أحسد فلانا، كل ما أرى أحس أني أريد، يعني أحس أني أريد النعمة هذه تزول منه، أجد في نفسي عليه. والحل، الحل أن تدعو الله أن يزيل هذا من قلبك، أن تدعو الله له بالزيادة في الفضل، أن تدعو الله أن يعطيك من فضله. ادعو له وادعو لنفسك حتى يخرج ما بك. أي إنسان تحسده تكرهه تجد في نفسك عليه، النصيحة أن تدعو له: أنا أكره وأدعو له؟ الجواب نعم، حتى يتزول هذه الكراهية التي في قلبك عليه. واسأل الله من فضله. ما علاج الحسد؟ العمل ودعاء الله بالفضل. ليش تحسده؟ أبغى مثله، أبغاها تزول عنه. لا، قم اعمل وادعو الله يعطيك من فضله. تتعجب من بعض الناس جالس على أريكته ولا يريد يعمل ويريد مثله، أو يريد تزول عنه وتأتيه. قم واعمل واجتهد وابذل وضحي واسأل الله، لأن الفضل كله من عند الله. كم هذه الآية تعلمنا أن نتأدب مع الله. لا أعترض على حكم الله، لكن يجوز أن أسأل الله مثله من الخير. أم تعترض ليش يا الله أعطيته؟ لا. طيب وش الحل؟ الحل اللي يحبه الله: يا ربي أعطني مثل ما أعطيته، يا ربي أعطهم أعطني مثل ما أعطيته. تدري لماذا؟ قال: إن الله كان بكل شيء عليما. وإن المكسورة بعد الحكم تدل على التعليل. هل علمت لماذا؟ لأن الله يعلم بالمصالح وما يصلح كل جنس وما يصلح كل أحد، ويحكم سبحانه وتعالى بالأصلح. فلماذا تريد أن أصلح أن يزول؟ أنت ما تعلم. الله يعلم أن هذا الحال لك أفضل من حاله لك، أي حال غيرك. أنا أبغى أكون مثل فلان، يمكن الله يعلم أنك أفضل أن تكون هكذا، ما تكون مثل فلان. الله أعلم أن فلان يستطيع يقوم بهذا وأنت لا تستطيع، فلماذا تكلف نفسك ما لا طاقة له؟ الله أعلم أنت يصلح لك الدين وذاك ما يصلح له الدين، فيوفقك ويخذله. الله أعلم حيث يجعل رسالته، الله أعلم حيث يجعل ولايته، الله أعلم حيث يجعل الدين والعلم. فالإنسان الواثق بأن الله سبحانه وتعالى عليم بكل شيء، فإنه إذا أراد خيرا استخار الله وسأله من علمه: اللهم إني أستخيرك بعلمك، إن كنت تعلم أن هذا الأمر خيرا لي. فأنت استخير الله، ما تعترض، يمكن ليس خيرا لك، استخير الله، فإذا بالله يدلك على ما هو خير لك بعلمه العظيم وقدرته الكبيرة. هكذا نكون يا إخوة، إذا أردنا شيئا من الخير نستخير الله، قد ما يكون لنا بخير. يا الله اختر لنا الخير هذا، أو اصرف عنا وأعطنا غيره ورضنا به. فيتعامل الإنسان مع ربه بهذه الإيمانيات العظيمة. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يرزقنا وإياكم الأدب معه، وأن يرزقنا وإياكم تقواه ورضاه، وأن يجعلنا ممن يعبده كأنه يراه.